去。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا. ومتى بطل لفسخ أو عدم جنس؟ لم يؤخذ إلا رأس المال. أو مثله أو قيمته يوم قبض انتلف. ومتى بطل عن السلام لفسخ بالتراضي بينهما بين المسلم والمسلم إليه، أو عدم جنس، أي عدم جنس المسلم فيه. إذا أسلم له 20,000 في 20 كيس تمر، وعدم الجنس، عدم التمر. ما هو قبائم بدون مسوغ للفسخ نفس عدم الجنس، لكن لو أن الإمام قدمها قبل، لو قدمها قبل وقال ينفسخ السلم بالفسخ بالتراضي أو بعدم الجنس، لأنها الآن ما هو في صدد أنه يجوز الفسخ، ما هو إلا في صدد ما الذي يلزم بعد الفسخ. ولذا هي هنا متى شرطية، متى بطل بسبب هذا، فاللازم أنه لا يؤخذ إلا رأس المال. لم يؤخذ هو الجواب، جواب متى. لكن الاختصار الذي بيفرض عليه، والاختصار فرض عليه أنه يطويها جمعة، وقد يبقى تفتهم من كلامه، لأنه قال بطل لفسخ، أي أن الفسخ موجب البطلان عقد السلام، وكذلك عدم الجنس يوجب البطلان. والعدم هو يريد به عدم في ملك المسلم إليه ومع غيره، لأنه يلزم يشتري، لكن يعدم عليه ويعدم على غيره في البريد، في بريد المنطقة الذي هو فيها. البريد هو نحو 20 كيلو. لم يؤخذ إلا رأس المال الذي سلم، لأنه لم يأخذ المسلم من المسلم إليه إلا ما سلمه له، رأس المال الذي سلمه. أو مثله أو قيمته يوم قبض انتلف. إذا ما عاد موجود نفس المسلم، الحج وسلم حق، يوم تلف الحق، ولما النقود ما بها عبرة، لأنها ما تتعين. يبدو واضح ما هو جاي يستلم 20,000 ويخليها يصرف، لكن قصته بقول التلف يعني تلف القيمة ذي، هو ما هو متوقع. سواء ينقود ولا غيرها، المهم أنه يرد رأس المال بذاته إذا هو موجود، وما هو موجود فيرد مثله إذا هو مثلي، مثل الحب هو مثلي، إذا استلم حب يرد بدل، حب ذرة يرد ذرة، بر يرد بر. أو قيمته يوم قبض انتهى، يرد قيمته إذا كان قيمية. إذا جاء وسلم لها حيوان إنه يصح إسلام الحيوان مبلغ لا يصح الإسلام فيه، ما يسلم له ثور ولا يسلم الشباش مبلغ لا يسلم فيه لأنه بجأ يختلفوا عليه. ماذا الثور ذي يسلمها ما عاد مختلفين عليه، كبيره البائع بايع على المسلم فيه، ولا سيارة استلم سيارة كانت كتلفت قيمتها، لكن متى قيمتها؟ قيمتها يوم القبض، ما هو يوم التلف، يوم قبضها البائع يعني المسلم إليه. والتلف سواء تلف تلف حقيقي أو خرج من يد المسلم إليه باع، وحكم حكم التلف، ولا يبتع به قبل القبض شيئا. إذا سلم الإنسان نقود أو مثلي أو قيمي أو أي شيء ثم بطل السلام بسبب الفسخ أو بسبب عدم الجنس كما تقدم، فلا يجوز للمسلم أن يبتاع شيئاً، أي لا يبيعه ولا يشتري به، لا يشتري بالشيء عاد في حوزة المسلم إليه ما تسلم قبل القبض. يعني لا يجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يستلمه من المسلم إليه. قول لا يبتاع أي لا يشتري، لا يشتري شيئا. إذا كان سلم 30,000 سعودي في ثمرة، في تمر مثلا، وفشلت الثمرة هذا وانفسخ السلم، فلا يشتري بها سيارة هذا الذي سلمها، يسلمها إلى المسلم إليه، لا يشتري سيارة لا من المسلم إليه ولا من غيره حتى يستلمها، كما استلمها في السرقة هذا قبل القبض، قيده بقوله قبل القبض، أما بعد قبضها قديمة. المهر أول ما يقول انفسخ السلم لا أنها ما هي معينة، ما هي معينة 30؟ لا ما هي معينة، قلت تلفت ما سابر يتصرف في شيء ما عاد يهمه. المسلم فيه تلف المسلم فيه؟ لا المسلم فيه ما بشي بنصره، لا وذا قلت تلفت ما عاد بشي، قلت في ملك المشتري، قلت في ملك المسلم إليه ما عاد ها ملكه، سابر يتصرف في غير ملكه. لما ترجع إليه؟ ما ترجع إليه. وله نقد لا لفساد فيأخذ ما شاء، لا إذا بطل السلم لفساد المراد لاختلال شرط من شروطه فيأخذ المسلم ما شاء، إما رأس المال أو بدله أو يشتري به شيئا آخر ولو قبل قبضه، اشتم إذا هو فاسد العقد من أصله، فالمسلم إليه ما قد ملك رأس المال لأنه باطل من أصل. إذا كان العقد للسلم باطلاً فاسداً بسبب خلل في شرطه، فيجوز للمسلم إذا تعذر الوفاء بالسلم أن يتصرف في مال السلم، في المال المدفوع قبل القبض، لأنه ما قد خرج من ملكه، لأنه انكشف أن العقد فاسد من أصله، بعد النقود ملك للمسلم، فيأخذ ما شاء إما رأس المال أو بدله أو يشتري به شيئاً آخر ولو قبل قبضه. ومتى توافيا فيه مصرحين صار بيعاً. إذا أسلم الإنسان الفلوس على ما قدمنا 30,000 في تمر وفشلت بسبب عدم التمر، ما قصده فيه يعني في الفاسق يعني في السلب، وطلب المسلم طلب من المسلم إليه أنه يرد معه، يرده 30,000 يسدده، وهو جمعها وردها في نفس الرد بده بيع جديد. صار بيعا، بيع منه المسلم إليه، باع منه 30,000 مقابل 30,000 ديته في هذا المثال، أي بمنزلة بعته واشتريته، وليس من السلم في شيء إلا بطلان، لأن السلم قد بطل لغاية ما فيه إن المشتري قد أتلف مال، أن المسلم إليه قد أتلف مال المسلم وعوضه، مثل ما أن البايع بيعوض المشتري والمشتري بيعوض البائع، المشتري بيستلم من البائع المبيع ويعوضه بثمن، وهذا المسلم إليه سلم له الثمن 30,000، ثمنها 30,000 مصرحين، مصرحين بلفظ القضاء بأن يقول المسلم إليه قضيتك عما أسلمت إلي، ويقول المسلم قبلته، صار ذلك بيعا، أي بمنزلة بعته واشتريته، وليس من السلم في شيء لبطلانه. ماذا بيت معها أشياء؟ بيت معها مثلاً، بيت معها الشرع إن جو بدو بيع. ليش؟ إذا رحت أسلم لها أرض، أسلمت له أرضاً في 20 كيس حب، والحب تلا عدل، بطل السلم، فأراد يقضيني، رد لي الأرض حبي. إذن هو باع من الأرض، إذا به واحد بده يشفعني باع يصبر يشفع، فلا إذا بالسبب للشفع. لأن قد يقول غير، وش الفائدة من كلام المؤلف حين يقول صار بيع؟ أي يثبت الأحكام البيع، فيثبت فيها الربويات، وتثبت فيها الأشياء التي تقدمت في البيع. إذا هو ذهب لا يجوه ما هو سابر لا عن ما في الذمة، لأن ما في الذمة كالحاضر، لكن ضروري يجوه سواء، جوه سواء يقينا، ولا أسلم إليه فضة فضروري إذا هب له فضة جيه مثلها، وإذا يتخوف من هذا يبدل لها الذهب فضة أو العكس. أحكام البيع ومعنى أقول صار بيع، وإلا جاز الارتجاع، وإلا يصرحا بالقضاء والقبول لم يكن بيعا بل معاطاة لحصول التواطؤ بينهما على أن الثمن هو رأس المال. وإذا لم يكن بيعا جاز لكل واحد منهما الارتجاع لما سلم، يعني بيصبر أن المسلم إليه يتحسف حين يرد له المال لأنه ملكه، فإرجاع أهلها بهذه الطريقة ما هو بيع، إذا ما هو بعبد، فإذا ما هو بيع فالمسلم لا يملك ما ردوه له، عدم عرض للفسخ. في جزء المسلم إليها أن يفسخه، يفسخ الرد، إذا لكن بيحتاج يسدد. فيرجع المسلم إليه بما دفع على المسلم، ويرجع المسلم على المسلم إليه بقيمة رأس مال السلم أو مثله، لأن المفروض أنه قد تلف رأس المال. وأما إذا كان رأس المال باقياً يرد إليه رأس ماله ولا يحتاج إلى لفظ القضاء، مثل الأرض هذا يرد إليه رأس ماله وعرض مع أنه وجه ما هو سابر يسلم قيمة الأرض وعادها موجود، ولا يجدد إلا بعد التراجع، لا يجدد العقد إلا بعد ما يتفاسخ في القضاء، بعد ما يفسخ القضاء لا قوة وصل معها معنى قلت وصل قررت له حق وينها حق ما بالله لأجل أنه فاسد والعقد الفاسد معرض للفسخ لكن إذا كان معرض للفسخ ما هو سبب تجديد العقد إلا بعد التراجع عن البيع الفاسد ولا بأجي عقد على عقد ولا له معنى ويصح إنظار معدم الجنس والحط والإبراء قبل القبض ما قبل القبض ما لها معنى في قوله معدم الجنس ما جهده قبل أحد معدم الجنس يصح إنظار يعني يجوز للمسلم أن ينظر المسلم إليه إذا كان أسلم إليه نقدا في ثمر والثمر ما حصل ولا عدم عليه ما يمشي في ينظره لما يتمكن يدور ولا ثمر يصح من المسلم إنظار معدم الجنس المسلم فيه أو النوع أو الصفة إذا عدم ذلك في البريد فله إنظار وللمسلم إليه أن يرضى بالإنظار أو يفسخ هم خير إذا تعب من الدوار في فسخ السلم ويرد لها راسه أو يفسخ لتعذر التسليم وإذا رضي به لزم الإنظار لأنه مستند إلى عقد فلا يجوز الطلب في مدة الإنظار لا يجوز للمسلم أن يطالب المسلم إليه في مدة الإنظار المهلة هذه سمح بها لأن ما هو متبرع بها إنها بعقد عقد ملزم لأن مع فرصة المسلم إليه يستطيع يفسخ ما هو بحاجة الدوار ويصح والحط والإبرة الحط هو التنقيص ولا يبريه من المال كله ما ينقص عنه عندما يعدم الجنس ما عايز يستر يسدد ويقولوا يرد له ماله يسلم فيصح من المسلم أن يقول رد لي بعض المال وبسامحك في بعض ولا يسامحك في كل قبل ذلك غالبا وبعده ما بعده بغير غالبا غالبا بشيء ما بشيء حاجة احترازا ولا شيء احترازا فيما إذا كان الحق بغير لفظ التمليك فلا يصح وكذا إذا كان قبل القبض قاطعا بالربع غير مجوز إذا عندك غلط الحاشة حين يقول بغير لفظ التمليك القياس العكس احترازا مما إذا كان الحق بلفظ التمليك فلا يصح إن لا يصح التمليك المال لم يقبض هو غلط أنا قد لبشتني حين ريت احترازا مما إذا كان الحط قبل القبض بلفظ التمليك فلا يصح لأن التمليك لا يصح إلا للمقبض وأما بعد القبض في مطلقة كان القياس يقول مطلقة يعني سواء بلفظ التمليك أو بغير لفظ لأن قد يوم ملك يوم ملك المسلم يصح لا يتصرف ويصح بلفظ البيع كالصرف لأنه نوع من البيع والصرف قد تقدم أنه يصح بلفظ البيع لا هو بأيهما يعني لا يصح البيع بلفظ الصرف ولا بلفظ السلم البيع العادي لما هي صرف ولا سلم فلا يصح يعبر عنها بلفظ السلم حاصله أن هذا نوع من البيع وإذا هو نوع من البيع ما هو شامل لكل البيع هو نوع خاص السلم والصرف نوع خاص من البيع لا هو أي البيع بأيهما ولا أيهما بالآخر ما هي بالآخر أيهما يعني لا يصح السلم بلفظ الصرف ولا الصرف بلفظ الشرط، لأن ما هم نوع واحد، ما هم باب واحد، وإن كانوا من الباب. قبل آخره أنا أخشى أن احنا غاوينا تفسير غالبة هذا الذي اعتمدنا على الحاجة حقت الأزهار، وقلت لكم منها أني لا أعرف ما يتفق. فنقرأ ثاني مرة: والحط والإبرة، ويصح من المسلم والمسلم إليه الحط والإبراء والإسكات عن صاحبه، سواء كان من رأس المال أو من المسلم فيه، وسواء كان بعض الحق الذي وجب أو كله، فيصح ذلك قبل القبض غالبا وبعده، أي بعد القبض لكن بلفظ التمليك. وتفصيل ذلك، هذا قال إنه يصح الحط والإبرة من رأس المال ومن المسلم فيه. وتفصيل ذلك إن كان بعد القبض صح في البعض والكل من غير فرق بين رأس المال والمسلم فيه، إذا كان بلفظ التمليك أو النذر أو الهبة أو الصدقة، لا بلفظ الإبرة ونحوه فلا يصح. وإن كان قبل القبض، فإن كان من المسلم فيه صح في البعض والكل إذا كان بلفظ الإبراء والإسكاط أو الحط، لا بلفظ التمليك فلا يصح. وإن كان من رأس المال صح في البعض بلفظ الإبراء ونحوه، مهما كان الباقي من الممكن فيه أن يكون ثمنا للمسلم فيه في بعض أوقات الأجل، وإلا فلا يصح. ولا بد أيضا من بقاء تجويز الربح والخسران إذا وقع الحط حال العقد، فلو قطع المسلم بالربح لم يصح الحط ولزم رأس المال جميعه. وهاتان الصورتان قد احترز عنهما الإمام بقوله غالبا. أما لو قطع المسلم بعد الحط بالربح بعد العقد فلا يضر، إذا هم هلا بعد العقد ما عاد مؤثر على العقد.